بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، آخر الترمذي ونحن بحمد الله ختمناه، لكن آخر كتاب الترمذي جعل فيه كتاب في العلل ملحق يعني، وذكر فيه بعض الأشياء، والعلل نذكر عنها مقدمة قبل أن نقرأ كتاب الترمذي. العلل هذه من أشرف العلوم، وهو علم أهله الذين هم أهله انتهوا، لكن في مشاركات يعني. جاء الدارقطني له مشاركة، وابن رجب في القرن التاسع كان له أو الثامن كان له يعني محبة لعلم العلل، ودائما الرجل العميق في العلم ترى يركز على العلل. العلل ما يمكن تطلب علم العلل لوحده، مستحيل هذا. ما يمكن تقول أنا بتخصص في العلل من الصفر، هذا مستحيل. العلل هو ذروة العلم، علم المصطلح، إذا وصلت فيه الغاية تكون خبير في العلل. وبشروط أيضا، يكون عندك فهم وذكاء وتوفيق ونور من الباطن، نور من الباطن، لأن النور هذا مهم، يعني ورع وديانة وأكل حلال وكذا، بحيث أنك سبحان الله تصل إلى مرحلة أول شيء تميز نور النبوة من غيره، يعني من كثرة ما سمعت الأحاديث يكون عندك فراسة في الأحاديث إن هذا يمكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عليه نور. أما اللي ما عنده فراسة، في واحد إن يقول بغيت أجرب، قلت الحديث هذا ما عليه نور، طلع في البخاري. ما اللي ما عنده فراسة المفروض ما يجرب، لا، يكون عنده فراسة إن يعرف الأحاديث ويعرف الأسانيد، فراسة شديدة في الرجال، وحتى الرجال الكبار اللي ما عندهم كذب، حد فراسة المبتدئين يتفرس في مثل محمد بن سعيد المصلوب وامثاله اللي أحاديث كلها منتهية، لا، فراسة حتى في الزهري وفي شعبة وفي قتادة اللي أتقن فيه واللي أخطأ فيه واللي كذا، فراسة في الرجال، وفراسة في الأسانيد نفسها والخلل اللي يأتي فيها، وفراسة في المتون، وفراسة في العلة منين أتت، يعني يجيبون والله عجائب. وهذا يكون مثل ما قلت لكم بعد طول دراسة، لكن والله علم شريف، وهو عند الجاهل كهانة. أمثل لكم بمثالين. المثال الأول هو طبيب علل، فأشبه شيء له الأطباء. الأطباء الآن خطوات يعني التقدم في علم الطب، ومعنى دكتور طبيب، أول شيء معلومات، صح؟ أول شيء يدرس معلومات، يدرس 6 سنين 7 سنين يدرس الأعضاء، أعضاء الجسد، ويعرف أماكنها ويعرف، ويدرس الأمراض كيف تعتري هذه الأعضاء، ويدرس الأدوية كيف، هذا كله دراسة وفي تطبيق في أثناء الكلية، لكن إلى الآن هو في دائرة العلم والمعارف. أول يوم في العيادة، أول يوم يباشر الطبيب في العيادة يبدأ في مشوار الحكمة، الحكمة غير الطب، لأن الحكمة هذه وش معناها؟ معناها أن كل اللي درسته في 7 سنين أنا الآن في المحك، بيأتيني مرضى في آخر الليل ما عندي أحد، وأي وصفة ممكن تقتله، ممكن يشفى، ممكن يمرض، ممكن كذا، فهذه الضغوط اللي على الطبيب وهذا الشحن اللي عليه مع العلم السابق يولد عنده الحكمة، أني أنا في خلال دقائق أستعرض كل ما أعرفه من الأدوية، وأستعرض كل ما أعرفه عن أعضاء الجسد، وأستعرض كل ما أعرفه عن الأمراض، وأعرف حال المريض، وأعرف من كلامه، ولذلك يأمرون المريض أن يتكلم كثيرا حتى يتفرس من أين أتاه الداء، وفي أي منطقة أتاه الداء، وما هو حدود الداء هذا، وما الذي يصلح له. هذا مشوار الحكمة. وبعدين الطبيب إذا هو عنده نور في الباطن، ترى العلوم هذه تحتاج أهم شيء النور في الباطن، إذا هو عنده نور في الباطن وأكل حلال وورع وتقوى وعنده ذكاء وعنده اهتمام وهواية ومحبة، لأن بعضهم وظيفة بس يبغى منها فلوس، لكن بعضهم لا، يهتوي الشيء هذا ويحبه، سبحان الله يتقدم فيه إلين يصل إلى درجة أنه ممكن من يوم يقبل المريض كأنه كهانة، من يوم يقبل المريض ويشوف وجهه بس لمحة واحدة يعرف وش مرضه وش فيه وش ما فيه. وهذا موجود، وأنتم قد مر عليكم أنواع من الأطباء بالشكل هذا، أنه وحتى أحيانا يحدثك عن خاصة نفسك بأشياء تعرفها وأشياء تفاجأ أن يعرفها، يقول ما يمر عليك كذا، ما جاء كذا، أنت أكلت كذا، أنت سويت كذا، حتى أنك أنت تفغر فاك وتقول هذا يمكن يعلم الغيب. هذا وش السبب؟ السبب أنه مسك الأمر من أوله، واصل فيه واصل فيه مع محبة ومع نور في الباطن ومع كذا ومع تركيز ومع فراسة، إلين أصبح يختصر كثير من الأشياء اللي كان يستخدمها في أول حكمة. أول حكمة ممكن يكون دفتر عنده ويشوف ويتأكد ومعلوماته ومذكرات القديمة، وهذه أمراض وهذه أدوية وهذه أعضاء وهذه أعراض وهذه كذا. بعدين ما عاد يحتاج، يبدأ يرمي يرمي يرمي إلين يصل إلى النظرة والكلمة، وأحيانا الضرب كذا يضرب على العضو بطرف أصبعه يعرف وش فيه، وأحيانا السماعة هذه يعرف وش فيه، وهكذا يتقدم إلين تكون أشبه بالكهانة. وش معنى الكهانة؟ الكهانة كأنه يستشف الغيب. هذا بالضبط هو اللي يحصل علماء العلل، لكنهم نادر اللي وصل المرحلة هذه، مثل الخيل اللي تسابق ونادر. مثل الأطباء الآن تلقى لك 1000 طبيب يطلع منهم واحد منجب، واحد واحد، وهذا في العادة يختارون الملوك، هذا يطلعون الملوك يقول هذا خلوا خاص الملك. هذا اللي يعرف العلل ويعرف الأمراض ويعرف كذا ويعرف يعرف إلى آخره. علم العلل كذا، ناس أول شيء بدأوا بالرجال، ولذلك الرجال مهم. ترى بعض الناس يظن علم العلل أنه تخصص، أنا أتخصص في العلل وأنت في الرجال وأنت في التواريخ وأنت في... لا مو بصحيح، العلل هو خلاصة العلم كله. فهم أول شيء عرفوا الرجال وكتبوا كثيرا، كتابة خاصة. يحيى بن معين يقول والله يدي هذه كتبت بها 700,000 حديث، أنت لو تكتب 7 حديث مليت. والله يقول 700,000 حديث وأنا أكتب، والإمام أحمد يقول المسند اخترت من 1,000,000. هم كتبوا، وأثناء الكتابة يشوفوا الأعراض، يعني أحيانا تفاجئ أنه كل ما يجي فلان تيجي المشاكل، حتى لو كان هو مو وضاع ولا كذاب، لكنه الأمور ماشية صح، وخاصة مع الكتابة، لأن الكتابة ترى فيه اتصال بين الكاتب والمكتوب. وأن تكتب الآن القلم هذا هو وسيلة الربط بينكم، ولذلك فيه ترى ود بين الكاتب والكتابة، وفيه طقوس معينة للكتبة. فأنت تكتب وتفكر، ليش إذا جاني فلان في السند يجيني مشكلة هنا، يجي تقديم وتأخير مرة مرتين ثلاث أربع، خلاص نمسك فلان هذا. طيب أحيانا فلان هذا ما تجي المشكلة إلا إذا جاء شيخه فلان، أحيانا فلان هذا إسماعيل بن عياش ما تجينا المشاكل إلا إذا طلع عن أهل الشام، حنا نكتب إذا روى عن أهل بلده حديث مقاربة، إذا روى عن العراقيين مشكلة، أحيانا هشام بن عروة إذا حدث بالمدينة حديث مضبوطة، يوم راح العراق وحدث طلعت مشاكل. هذه ما تطلع إلا مع التركيز والفراسة والفهم وكذا. بعدين الرجال، بعدين التواريخ، نعرف فلان متى مات وهذا متى ذا وهذا متى راح للشام، وهذا أصلا يوم يدخل مصر وهذا قد مات. حتى أكتشف أنا المشاكل لازم تركيز. فلان يروي عن فلان، طيب أنت يوم دخلت مصر هو قد مات، معناه أن في واحد مخفي. وبعدين التدليس، تدليس مشكلة كبيرة في ناس، لأن إخوان ترى هذا أيضا مربوطة بالنهضة، ولذلك أنا قلت لكم علم العلل صعب أنه يتكرر. ليش؟ لأنها جت نهضة حديثية من سنة 132 بعد القرون الفاضلة، 134 150 كذا أو قبلها بشوي، يعني يا سفيان، سفيان أول طلب العلم يقول يا من نشأت والعلم يدرس، مختفي. وبعدين من طبقة سفيان وشعبه وذولا واللي قبلهم بشوي ومالك هذا جت نهضة. عمر كان مانع الكتابة، وبعض الملاحد الآن يقول لو عمر كتب السنة ما جاتنا مشاكل علل. لا، عمر كان مانع وكان في هدف له وهدف شريف وأثبت صدق عمر. المهم القرون الفاضلة ما كان فيه لا كل العلم هذا مو موجود، وما كانت الناس تكذب ولا في كتب أصلا. عمر بن عبد العزيز، عمر الثاني، كتب ولكنه ما نشر. أمر أبو بكر بن حزم أن يكتب حديث عمرة وحديث المدينة، وكانت صحف موجودة. بدأوا التصنيف من أيام سعيد بن أبي عروبة وبن جريج وكذا، يقولون أول من صنف. النهضة هذه جاء فيها ظواهر زينة وظواهر شينة، نهضة الحديث هذه، لأنها ثورة، تعتبر ثورة حديثية، فيها أشياء كان عليها العمل عند الصحابة وتركت، وفيه واحد عن واحد وأخذنا يمين وتركنا الألف عن ألف، وفيه أشياء حصلت. لكن وفيه ناس شافوها وسيلة للشرف، يرحل إليك ويكون عندك آلاف الناس عند الباب وينتظرون، فكانوا يرحلون، وفي ناس يحدثون بدراهم، وسيلة للمال. ترى في محدثين ما يحدثك بدراهمين كل حديث، تبي ولا لا يهنك توكل على الله. وعنده حديث شريفة، يعني شريفة وش معناها؟ حديث عالية، مثل تلقاه الناس يروون عن فلان عن فلان عن فلان عن شعبة، وهو يحدثك عن شعبة، هو صادق مثل علي بن جعد، يحدثك عن شعبة مباشرة، يطرح لك ثلاثة في السنة، لكن ما يعطيك بلاش أحيانا. فهذولا المدلسين والكذابين واللي يكذب واللي فلوس واللي صاحب بدعة، هذولا أعرف الناس بهم اللي عاصرهم، اللي عاش النهضة ذيك. مثل الآن أعرف الناس مثلا بالإخوان اللي كانوا في وقته يعرفون هذا ويعرفون هذا ويعرفون. الآن نحن إنما هي أخبار فقط، أخبار تصدق وتكذب. في تلك النهضة طلع ناس يعرفون ويميزون، بعد ما انتهت انتهى التدوين، أصبح فقط كل الحديث دون، أصبح إنما هو زيادة في الإسناد. يعني عند البيهقي بدل ما تلقى الحديث في البخاري بثلاثة رجال تلقاه بستة سبعة، هو نفس الحديث انتهت. آخر اللي كان يعني له مشاركة قوية في العلل الدار قطني. بعدين جعد انحراف شديد من أيام الخطيب البغدادي وأبو عمرو بن الصلاح، راح الأمر العلل صار صعبة جدا، فجعل الأمر صوري ما له روح. ثم عاد بدأ يفسد لين جاء الألباني وعطاه رصاصة الرحمة، على ما قال أطلق على علم هذا رصاصة الرحمة، بحيث أن الكمبيوتر هو اللي صحح وضعف وما في علل ولا في شيء. طيب هذا مهم، واضح مثال الطبيب. مثال آخر مثلا معبر الرؤى. الآن ما هي الخطوات اللي يمشي عليها المعبر؟ أول شيء لازم يدرس العلم، ما في معبر يجي كذا ويقول أنا علم بحث إلهام، لا. أول شيء يدرس العلم اللي قبله، الرموز، يجلس فترة ويدرس الرموز، رموز الكتاب والسنة، وكذلك الرموز اللي تعرف عليها الناس. اللون الأصفر يدل على مرض، اللون الأخضر يدل على نعمة مثلا، كذا يدل على كذا، النسر كذا، الصقر كذا، الحمامة كذا، يعني كل واحد ورمز له طبايعه وكذا إلى آخره، السنين العجاف، البقر، السنابل، إلى الدرع الحصينة، البقرة تذبح، ذباب في ثلمة سيفي، أو الأسماء. يتعلم أول شيء، هذا أول مشوار، وبعدين يتعلم أحوال الناس، لأن اللي يفسر على ما في الكتب هذا غلطان، يشوف الناس وش يحبون وش يكرهون. لو مرة قالت شفت أني كحلت عين زوجي، عند الناس يقولوا هذه كحلت عيني، يعني سرته، معناه أنا تريد له ولا شيء. ويشوف أمثال الناس العامة، ويشوف أحوالهم، ويشوف أمورهم، ويشوف الأحداث، ترى الرؤى مربوطة بالأحداث. ثم يتدرج، ولازم أيضا نور باطن. اللي ما عنده نور باطن هذا ما يمكن يروح خطوة واحدة، لازم نور باطن. وترى النور الباطن يا إخوة مو بلازم تقوى بعد، التقوى هو أوضح نور. ترى فيه الأمم الثانية يبحثون عن نور الباطن، بماذا؟ عندهم علاقة الروح والجسد، كل ما تغرق في الجسد يضعف نورك، وكل ما تعطي الروح مجالها يقوى نورها حتى لو كان مشرك. ولذلك في معبرين كفار وتعبيرهم من أحسن شيء. الآن لماذا الهنود يجوعون أنفسهم والبوذيين وكذا؟ يبحثون عن نور الباطن هذا، يقولون إن نعطي الروح مجالها ونخفف ارتباطها بالجسد، والروح كل ما يخف ارتباطها بالطين كل ما تشرق وتعلو، لكنهم غايب عنهم نور النبوة. فعندهم أنوار معينة، لكن عاد نور النبوة كالشمس، محونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فلا بد أن يكون عند الإنسان نور باطن، والبطنة تذهب الفطنة، ولا بد يكون عنده تفرس وذكاء، وأيضا يكون مهتوي للفن، نفس الخطوات اللي مرت على الطبيب، يكون محب للفن هذا. أما اللي يبغى قنوات يبغى فلوس هذا كذا، خلاص يمسك الخطوة. بعدين أول مشوار الحكمة متى؟ هذا الآن جالس يجهز. أول مشوار الحكمة له متى؟ أول اتصال أو أول واحد يسأل عن رؤية. الآن يبغى يفرز المعلومات كلها ويطبق على هذا اللي يسمع، تأتيك رؤى سهلة ورؤى صعبة ورؤى معقدة ورؤى. وبعدين يتطور في العلم، نفس خطوات الطبيب، يتطور يتطور يتطور بنفس الأدوات إلين يصل إلى شبه الكهانة، ولا لا؟ والله أن أحيانا بعض المعبرين يخبرك عن خاصة نفسك، بل بعضهم يخبرك حتى عن أسماء أهلك وأسماء، يخبرك عن خاصة نفسك وعن أمور حدثت لك وعن أشياء تفغر فاك، مثل الطبيب تقول هذا كيف يدري، هذا معه جن. ودائما الناس أعداء ما جهلوا، الشيء اللي يخرج عن حدود عقولهم ينسبونه الجن، يقول هذا معه جن. حتى قيافة الأثر يصل أحيانا إلى كهانة، تقول كهانة، يقول الناس أكيد اللي له رأي من الجن. الشهاب العابر يام النابلسي هذا يام ذكروا ترجمته، قالوا ويقال له رأي من الجن، لأن يجيب أشياء، ويمكن ترى يمكن له رأي من الجن، لكن أسهل شيء أنك تقول له رأي من الجن، فيصبح يعني عابر لدرجة مخيفة. قالوا لسعيد المسيب صقر عربي وقع على حمامة بيضاء على شرفات المسجد النبوي وأخذها، أنت الرؤية. اللي مبتدئ بيقوم يحوس ويدوس والصقر رجل عربي والحمامة وشرفات المسجد، لكن سعيد المسيب لما كان عابر صحيح قال الحجاج بياخذ بنت عبد الله بن جعفر، انتهت الرؤية. سطر الرؤية أربع كلمات والتعبير أربع، هذه كهانة. وبعدين كانت صعبة جدا، الحجاج بياخذ بنت عبد الله بن جعفر وأمها من بنات فاطمة رضي الله عنهم، كيف تجيها؟ قال إن صدقت رؤياك الحجاج بياخذ بنت عبد الله بن جعفر بالذات من بين آل البيت، كهانة. هذا نفس اللي يحصل، يعني كهانة عند الجاهل، هذا نفس اللي يحصل في علم العلل. واللي منكم بيواصل في العلم هذا ويمكن انه يجي فترة يشم شم، المشكلة في السند يشمها شم، يعرف منين جت ويذوقها ذوق. وهو صراحة علم نفيس، يعني علم شريف، ولذلك الأشراف يحبونه. ابن رجب يوم تعمق في العلم صار يحب العلم هذا. فخلاص ترجع تقرأ الترمذي وتعرف الأسانيد وتعرف كل واحد قصة حياته هذول كلهم، وش المشاكل اللي عنده، وش الأحاديث اللي أصاب فيها وأخطأ فيها، وش نقاط الضعف عنده. هذا هو علم العلل. الآن كان هنا في ثريا وطاحت هذه طاحت على الناس يصلون. الثريا الآن حمل ثقيل ولها سلسلة، زين السلسلة هذه لازم يصير فيها ما يصير فيها مشاكل عشان تشيل الحمل. الحمل هو الأحكام والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هو حمل ثقيل؟ لازم للسلسلة تحمله. وش المشاكل في السلسلة هذه؟ في مشاكل نعرفها حنا جالسين بدون علم، لو في انقطاع في حلقات السلسلة، لو في سلسلة في انقطاع خلاص ما يمكن تشيل الحمل، ولا لا لازم تصير السلسلة متصلة. وهذا نسميه إيش؟ علم التواريخ. ولذلك علم التاريخ مهم، مهم جدا، لأنك تعرف السابق واللاحق ومتى مات ومتى حيا. وتجدون في علم العلل الكثير يقولون ترى فلان مات سنة كذا ومات سنة كذا ومات سنة كذا، أنت تقول ليش يحرصون على الوفيات؟ أساس تضبط متى حيا ومتى مات. هذا الآن واضح مرض في السلسلة، فيها انقطاع أو شبه انقطاع أو خوف من انقطاع. في مرض ثاني أيضا واضح، واحد من حلقات السلسلة مهتري ما يمكن تحمل عليها الثريا بتطيح على الناس، واحد من حلقات السلسلة صدق، فتقول لا لا لا لا تحطون ثريا على السلسلة هذه، شوف فيها حلقة مصدية أخاف أنه إذا تكت الحمل يطيح. هذا أيضا سهل أنك تشوف حلقات السلسلة وتفحصها واحدة واحدة، لا يصير فيها واحدة مصدية ولا خرثانة ولا شيء. لكن المشكلة ليست في هذه، ليست في الانقطاع ولا في الصدق، المشكلة أن الصناعة الصينية تقلد الصناعة الألمانية، يحطوا لك سلسلة شكلها حديد وهي مجوفة من جوا بلاستيك، وأنت لا شفتها حديد، وأي واحد جاهل يقول هذه حديد يقسم أنها حديد، لكنك لو تحمل عليها ثريا بتطيح. هذه من يعرفها بمجرد النظر يعرف أن السلسلة هذه فيها حلقات ميب صحيحة، مع أن الشكل واحد فيها تدليس. هذه ما يعرف الواحد بصير ولا لا، يقول لا لا لا هذه ما تصلح، كيف ما تصلح؟ شوف ما فيها صدى، ما فيها انقطاع، ما فيها شيء، مثل ما يقول الألباني الحين والله السند صحيح ما شاء الله، ولا أمس مر معنا حديث يضحك، الحديث باطل يا أبا الحسن وما أدري شو حديث الحفظ، والمتأخرين كلهم يقول حيرني جودة إسناده، والذهبي يقول حيرتني نظافة إسناده نظافة إسناده هذه مثل يشوف السلسلة، يجون الرجال يعلمونك وش اللي حيرك، حيرهم إن فيه سلاسل مدلسة، فيه حلقات مدلسة مزينة بزينة حديد ولا بزينة ذهب وهي مب صحيحة. الآن مو بيتعجبون من الصيرفي من أول يوم الصيارفة تجيب له فضة مطلية بحديد مطلية بذهب، من يوم يشوفها هو في يدك يقول هذا مزيف، هذا زيوف، تقول هذه كهانة. حتى علي بمدين نفسه قال مثل الصيرفي، تقول كهانة كيف، وش درك هذا ذهب، شوف ذهب، يقول هذا مزيف وهذا حقيقي. وهذا الآن والله أنهم هنا الآن باعت الذهب في يدك يقول هذا عيار 18، ما يشوف الرقم مكتوب عليه 18 21 24، من يوم يشوف يقول هذا 18 21 24 كذا يعرفون. كل واحد استمر في صنعة معينة يؤتى حكمتها، وبعد حكمتها يمكن يؤتى كهانتها اللي يسميها الجاهل كهانة. أحيانا الميكانيكي يستمر في العلم، يستمر لين يؤتى الحكمة، ثم يستمر لين يؤتى الكهانة. يسمع السيارة ماشي يقول هذه فيها مشكلة في الحديدة الفلانية، في القطعة الفلانية، هذه مشكلة. واللي توه ما وصل المرحلة هذه يفك المكينة ويفك ذا ويفك الجير ويخربط عليك، يدور الحكمة دي ما يلقاها. هذا من يوم سمع الصوت، من يوم سمع الصوت حدد وين المشكلة بالضبط. ترى هذا نفس الطريقة، تلقى عالم العلل جالس من يوم يسمع الصوت يحدد وين المشكلة. سبحان الله يقدر. وأفضل شيء يعلمك علم العلل كتب السؤالات، كتب السؤالات أهل العلل. واحد في دار الفاروق طبع له سلسلة الظاهر وصلت 25 سؤالات المحدثين للخبراء. عبر السؤالات تعرف كيف اكتشفوا. ونحن إن شاء الله سنقرأ نموذج، وهي سؤالات لأبي زرعة، سؤالات البردعي لأبي زرعة، لأن هذه شريفة صراحة. عبر الأسئلة تعرف هذا كيف طلع، وتلقى قصص والله عجائب. تلقاه كذا حاطن أذنه، ومن يوم يسمع صوت كذا وبعدين صار حساس، هو حساس جدا، أي مؤشر يحرك عنده حساسات تشتغل مباشرة. وأما اللي ما عنده علم لا، مثل الكمبيوتر، صحيح ضعيف منقطع ما أدري وشو، هذه سوالف ما عاد تنفع شيء. علمهم هذا كله باطل، ما هو بعلم، أفسدوه نهائيا. مثل علم الفقه فسدوه، كل العلوم فسدوها الآن. فأنا أقول الآن نحن إن شاء الله سنقرأ في علم العلل، نقرأ نموذج الترمذي. الترمذي بعد مو من خبرائهم الخبراء، الترمذي درجته تلميذ البخاري، والبخاري مو حتى من الخبراء اللي وصلوا الغاية. تدرون من الخبراء؟ آخرهم أبو زرعة وأبو حاتم، صراحة هذول خبراء. ولذلك جاء واحد قال أنتم مش عندكم، أنتم كهانة ولا تكذبون على الناس، نجيب لكم أحاديث الناس المحدثين يفرحون بها وأنتم تزيفونها تقولون لا باطلة. فقال أبو زرعة شف روح لمحمد بن مسلم بن وارة، وهذا بعد من خبره لكن ما صار له يعني، ولا هو خبير، روح لمحمد بن مسلم بن وارة وروح لأبي حاتم واسألهم عما سألتني عنه بدون ما تعلمهم ولا تعلمني. إذا تطابقت أجوبتنا ترى علمنا صحيح، احنا ما ندري عن بعض. وإذا كان كل واحد يعطيك من رأسه ترى أنا كذب أو أنت كهن. أخذ الحديث هذا، حديث ما شاء الله مثل ما قال الذهبي حيرني نظافة إسناده، وحتى متنه ما في غرابة، ولا عاد حديث الحفظ حتى المتن واضح أنه. فعطى أبو زرعة قال معلول، يا ابن حلال حاول قال معلول، راح لمحمد مسلم وراء قال معلول، راح للثالث قال معلول. عرف أنهم يصدرون من علم مو من تكهن. آخرهم أبو زرعة وأبو حاتم، وهم من طبقة أحمد، يعني من طلاب أحمد. أبو زرعة أجل من أبي حاتم سن وقدر، وبعدين أحمد وعلي بمديني ويحيى بن معين، وكل واحد يتخصص يعني حتى في العلل نفسه. وبعدين الطبقة اللي قبلهم اللي هم يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن مهدي وكيع بن جراح وذول، والطبقة اللي قبلهم شعبة وسفيان ومالك وابن المبارك وفلان وفلان، والطبقة اللي قبلهم هذه الثورة الحديثية انتهت قفلت من 1000 سنة ولا 1200 سنة، ما عاد فيها علماء علل، ما يمكن أصلا. اللي عاصر النهضة وعرف الظروف وعرف الحيثيات وعرف الرجال وعرف الدوجة لذاك الوقت يدوجون في الأمصار ويروحوا لفلان، وتواجهنا عند باب فلان ولقيته عند باب فلان وفلان يام جاه فلان، يعني قصص كانت حية عندهم، بعدين انتهت أصبح الكلام أخبار. الآن لو تعلم العلل تعلم عن طريق هذولا، ما في يعني أنك تبدأ من. فالترمذي يعطيك لمحة، حتى هو تصحيحاته وتضعيفاته هو البخاري هنا ليست هي عاد الغاية، الغاية تلقاها عند الخبراء اللي الواحد سبحان الله عجب. نقرأ إن شاء الله في السؤالات، ونقرأ رسالة الترمذي هذه، ويمكن أحد على الأقل ما يصير في مستواهم لكن يصير مشارك، لأن ترى خطير والله علم العلل. الأحكام والحوسة الآن اللي حاصلة في الدين، وهذا حلال وهذا حرام وهذا صح وهذا خطأ ومذهب وماذا، أكبر أسبابها علم العلل. لو الواحد عنده علم العلل كان يعرف هذا الحديث معلول وينتهي مشكلة كبيرة. الآن شوف مثلا حديث الأسود بن سريع، تجد المحكمات كذا القرآن والسنة، إن اللي يعطي فرصة في الدنيا وعاقل وبالغ وبصير وكذا، يعني ويعطي فرصة في الدنيا وعطى الله فرصة والحجج عليه، خلاص كيف يختبر مرة ثانية؟ مدام إذا شاف الموت ما عاد تنفع الإيمان، كيف إذا شاف الجنة والنار؟ فالمحكمات واضح. يجيك حديث واحد، حديث الأسود بن سريع، إن فيه ناس يختبرون في الآخرة، زين على العين والرأس، إن كانوا أطفال ومجانين ما أعطوا فرصة مين مشكلة عندنا، إذا كان واحد يعطي فرصة تعطي الباقين طيب. مو بتعطي واحد يترك الباقي، تعطي الأمم كلها، إذا شافت الجنة النار تبغى فرصة ثانية. والله حكم عدل، هلك المرتابون. فأحيانا إذا كنت من خبراء العلل تعرف علل حديث الأسود بن سريع وينتهي المشكلة كلها، ولا يبدون أهل الشبهات يقولون ما نعرف من الدين إلا حديث الأسود بن سريع. الحديث طول، وعلم العلل والله علم تراه، وترى فيه خطورة بعد، ترى كنت إذا حبيته أحيانا تفوتك صلاة الفجر، تستلذ له وتشوف الرجال وتشوف ذا وتروح وتتبع له لذه، لكنه اللي يحتسب فيه ويبغى لله. ولذلك سفيان شو يقول؟ يقول أخوف ما أخاف عن نفسي من الحديث، يعني أنا قائم لله وكذا، لكن أخاف يوم القيامة من الحديث، لو نية صغيرة لو كذا لله شرفه. ناخذ منه لو طرف مشاركة، أو مثل ما قالوا يقولون الناقد اللي ينقد الشعراء، واحد عرف الناقد قال الناقد مشروع شاعر فاشل هو وده بالشعر ولا قدر عليه، بس إنه أبصر الناس بعيوب الشعراء، أبصر الناس بعيوب الشعراء هو الناقد، لكنه ما يقدر يقول الشعر. الآن نحن ما نقدر نسوي مثلهم ولا نقدر نطلع عيوبهم، لكن على الأقل نعرف إيش عندهم ونعرف كيف دخلوا كيف خرجوا كيف كذا عن طريق كلامهم هم. نسأل الله عز وجل بصرنا ونجعل العلم خالص الوجه ونيدلنا عليه فيه الخير. وهذه مقدمة وإن شاء الله يتبعها الكلام. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.